كتلة شديدة، وإنما يجب عليهم اليقظة والتنبه لمكر الأعداء وكيدهم، وأن يحصنوا بيوتهم وأولادهم من كل ما يعمل له أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، فإن أعداء الإسلام يعملون جاهدين لإيذاء أهل التوحيد وإفساد عقيدتهم، وأكثر ما يركزون عليه على الناشئة، حتى أنهم ينشؤون وقد تجردوا مما عليه آباؤهم وأسلافهم، ويكونون لقمة سائغة لهم يعبثون فيهم كما يحلو لهم، وينشؤون متجردين عن معاني المروءة وعن الالتزام بالعقيدة والعبادة. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مجتمعاتنا كل سوء ومكروه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، وأن يعلي كلمة الحق والدين، وأن يبطل كيد الكائدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا اشتريت كتابا بعشرة ريالات وبعته بعشرين ريالا فما الحكم؟ نقول: هذا جائز إن شاء الله إذا كان هذا هو سعر السوق. أما إذا كان الناس يبيعون بإحدى عشر وأنت تبيع بعشرين فهذا غبن، يرجع إليك المشتري ويرد الكتاب عليك ويأخذ ثمن. ونحن نسكن في البادية، وأحيانا يبعد المسجد عن طرف الحي ما يقارب نصف الكيلو، ومع ذلك فإن النساء يصلين بصوت المؤذن، وقد يكون بين المسجد وبينهن قادورات، أو يكون بين المسجد والقبلة أحيانا، وأحيانا ينقطع عنهن الصوت فيتابعن بالتقدير، فما حكم ذلك؟ هل هذا سؤال رجل أو سؤال امرأة؟ أولا، الإنسان الذي يصلي في البادية أو غيرها إذا كان يريد أن يتابع الإمام فإن من شرط ذلك صحته أن يكون يرى الإمام أو يرى من مر الإمام، أي يرى المأمومين. أما أن يتابع بالصوت فلو كان بجوار المسجد وملاصقا للمسجد وهو خارجه فلا يصح ولو كان يسمع الصوت. وأما النساء فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجده. أما الرجال فإن من يسمع النداء يلزم أن يذهب المسجد. وقد جاء رجل أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له، والطريق فيه هوام وحفر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، فلما ولى ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذن فأجب، إذا قال المؤذن حي على الصلاة تعال، حي على الفلاح تعال، لا تترك هذا. وفي رواية: لا أجد لك رخصة، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة. فالإتيان إلى المسجد بالنسبة للرجال عزيمة لمن سمع النداء، وأما من كان بعيدا بحيث لا يسمع المؤذن فإن هذا يصلي هو وأولاده في بيته، أو يتخذ هو وأولاده وجيرانه مسجدا قريبا منهم يؤذنون ويصلون فيه. إذا كان طفلا رضيعا وهو ذكر فألبسه والداه الإحرام وتحت الإحرام حفائض وخرج منه نجاسة أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي فما الحكم؟ نقول: إذا كان أثناء الطواف وعلم من كان قريبا منه ومن هو معه أنه تنجس أثناء الطواف ففي هذه الحال يجب قطع الطواف وتنظيفه وتطهيره، فلا يصح طوافه ولا طواف من يحمله، لأن من شرط صحة الطائف أن لا يكون يحمل النجاسة. وأما إذا لم يعلموا بذلك إلا بعد أن انتهوا من الطواف فالطواف صحيح. إذا قتل مسلم مسلما وطلب أهل المقتول الدية وأهل المقتول ليسوا مسلمين فهل يجوز الدفع لهم؟ نقول نعم يجب الدفع لهم. لا، الدية تدفع للمسلمين، الدية تدفع لورثة المقتول المسلمين إذا كان له أقارب ولو لم يكونوا قريبين. فإذا كان مثلا أمه وأبوه وابنه كفار وله أخ مسلم فإن الدية تدفع لأخيه المسلم، لا تدفع للقاتل للكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وأن السيئات في الحرمين مضاعفة نقول معظمة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن السيئة في الحرم ليست كالسيئة خارج الحرم، لأن الله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الهم بالمعصية في الحرم تعتبر كبيرة بينما في غيره لا تعتبر. وقد توعد الله تعالى من هم بالمعصية ولو لم يعملها بالعذاب الأليم، فما بالكم بمن يفعل ذلك وينفذه فهو أشد وزرا. وكلما كان الزمان فاضلا والمكان فاضلا كانت السيئة أعظم لكنها واحدة، أما الحسنات فإنها تتضاعف والله تعالى يضاعف لمن يشاء. والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة من حيث الأجر والثواب. كل إنسان اشترى سيارة بأقساط من شخص يملكها وعقد البيع عقدا صحيحا وأراد المشتري أن يبيعها ويستفيد من بيعها نقدا لكي يبني بيتا، فهل هذه العملية صحيحة أم أنها من باب الربا؟ نقول هذه العملية صحيحة ولا شيء فيها. ما حكم البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ هذا صدرت فيه فتوى هيئة كبار العلماء وبينوا أن هذا العمل محرم ولا يجوز. ما حكم صندوق القبيلة؟ نقول هذا شيء طيب، تعاون، إذا كان يتعاون مجموعة من الناس أو قبيلة أو عشيرة على أن يدفع كل إنسان ما يستطيع أو يجعل مقدار معين يدفعه من كان قادرا ويكون ريعه أو نفعه أو ثمرته لمن يناله ضرر من أبناء هذه القبيلة ونحو ذلك، فهذا من التعاون على البر والتقوى وعمل حميد إن شاء الله. إذا سلم إنسان عليك وأنت تصلي فماذا تعمل؟ هل ترد عليه السلام أم تشير بيدك؟ نقول تشير بيدك ولا تتلفظ. كان الناس في أول الإسلام يسلم الداخل على المصلي ويرد عليه، فنزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أن الإنسان يشتغل بصلاته عن غيرها. يقول إن بعض المطاعم تعلن إعلانات تقول فيها ادفع 20 ريال وكل واشرب حتى تشبع، فهل هذا جائز؟ نقول نعم هذا جائز، فأنت إذا كان يناسبك وأنت من الذين يكثرون الأكل فاذهب إليهم وادفع 20، لأنهم هم وضعوا هذا السعر على أعلى معدل. أما إذا كنت تظن أن 20 لا تحتاجها فاذهب إلى مطعم آخر غيرهم. هل يسوق للنساء إقامة الجماعة بحيث يصلين وراء إحداهن؟ نقول نعم، لو صلينا بإمامة فإنه يجوز ذلك. وإذا كان الأولى أن تكون وسطهن لا تتقدم أمامهن. يصلي بعض الناس في التوسعة الشرقية التي تلي المسعى والطريق للحرم في الصلاة المكتوبة في صفوف صغار وهم متقطعون عن صفوف الحرم، فهذا جائز. نقول إذا كانوا يرون من بداخل الحرم أو يرون من يرى من بداخل الحرم فإن هذا جائز، وهذا يظهر عند وقت الزحام وعند كثرة الناس فلا إشكال في صحة الصلاة. أما إذا كانوا يصلون في التوسعة ولا يرون من بداخل الحرم أو لا يرون من يرى من بداخل الحرم فالصلاة فيها إشكال. يقول إمامة النساء إذا صلت بهن تجهر، نقول نعم إذا كان ليس حولهن رجال بحيث لا يسمعهن الرجال، أما إذا كان يسمعهن رجال فلا يجهرن، إنما يصلين وتقرأ سرا. إذا قاطعنا هذه المياه الغازية والأطعمة التابعة لهذه الشركات اليهودية هل نثاب؟ نقول نعم، خاصة في مثل هذه المسألة التي أشرت إليها، لأن هؤلاء يقول اربح جوائز كذا، يعني اربح جوائز أنا يهودي، هذا أمر عظيم ومنكر عظيم أن يكون في بلاد المسلمين مثل هذه العبارات، وينبغي مقاطعة مثل هذه الشركات التي تجاهر بمثل هذه العبارات الشنيعة، لأن هذه العبارة عبارة شنيعة ولا يجوز وجودها في ديار المسلمين. بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.